كيف تصف النساء في الصلاة. النساء تصف في الصلاة كما يصف الرجال، النساء تصف في الصلاة كما يصف الرجال. والأصل في صلاة النساء في المساجد أن تكون في المساجد، أن تكون صلاة في المساجد فعلا، لأن هذه المصليات حقيقة التي تكون منفصلة عن المسجد هذه لا تعتبر صلاة في المسجد، صلاة في المسجد، وإنما الصلاة في المسجد كالمصليات التي تكون متركة، كالمصلى الذي عندنا الآن هنا في هذا المسجد مصلى داخل المسجد فعلا، فهنا لا. طيب، أما المصليات التي خارج المساجد فهذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، المصليات تكون منفصلة. الأصل أن النساء يصلين داخل المسجد، وكنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصلين داخل المسجد في الصفوف الأخيرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر في الالتفات حتى تنصرف النساء من الصلاة، فيتأخر قليلا حتى تنصرف النساء ثم يلتفت صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا هو الأصل، أن النساء يصلين في المسجد في الصفوف الأخيرة. فإذا صلينا في مصليات ملاصقة للمسجد منعزلات عن الرجال فلا بأس، فإذا صلينا كذلك فحكم صلاتهن كحكم صلاة الرجال، يتم الصف الأول، فإذا كان فيه نقص يكمل، فإذا تم الصف الأول بدأ الصف الثاني، ويبدأ من منتصف الصف وليس من يمينه وليس من يساره. الأصل أنه يوسط الإمام، أن يوسط الإمام، فيبتدأ من منتصف الصف. يعني نتخيل أنه يوجد إمام بين النساء، إمامة من النساء مثلا، فالصف الثاني يكون من الوسط وليس من اليمين ولا من الشمال وإنما من وسط، ثم يأتينا الباقيات عن يمين ويسار حتى يتم الصف، ثم الصف الذي يليه وهكذا، فلا يقام صف حتى يتم الصف الذي قبله. وإذا صلت منفردة وفي الصف مكان فصلاتها لا تصح على قول كثير من أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وفي رواية لا صلاة لفذ خلف الصف. وصلى النبي يوما فرأى رجلا يصلي وحده فقال استقبل صلاتك، أي أعدها. فكما أن الرجال لا يجوز لأحد أن يصلي منفردا خلف الصف وفي الصف مكان، كذلك النساء لا يجوز للمرأة أن تصلي منفردة وفي الصف مكان. أما إذا لم يكن في الصف مكان فتصلي منفردة كما صنعت أم سليم لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه أنس واليتيم، وصلت خلفهما أم سليم وحدها، هذا لا مانع منه لأنه لا يوجد معها غيرها. أما إذا كان هناك مجموعة من النساء فلا يجوز للمرأة أن تصلي منفردة، فإن صلينا اثنتان مع بعض فالصلاة صحيحة، ولكن خلاف السنة، السنة أن يتم الصف الأول فالأول وهكذا، بعد ذلك تكون الصفوف الباقية. وأما حديث خير صفوف النساء آخرها وشرها أول، وهذا إذا كنا يصلين داخل المسجد مع الرجال، أما إذا كنا منعزلات عن الرجال فالصف الأول والأخير متساويان في هذا. المهم أن يتم الصف، وإذا أقيم الصف الثاني فإنما يقام يعني من وسطه ثم عن يمينه وشماله حتى يكتمل الصف كله.